أحسن الله إليك. باب تصحيح المسائل. إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه إن وافق سهامهم في أصل مسألتهم أو عولها إن عالت أو نقصها إن نقصت، ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لجميعهم أو وفقه، وإن انكسر على فريقين فأكثر، وكانت مماثلة أجزأك أحدهما. مماثلة أو متماثلة؟ مماثلة. وإن انكسر على فريقين فأكثر، وكانت مماثلة أجزأك أحدهما، وإن كانت متناسبة أجزأك أكثرها. فإن تباينت ضربت بعضها في بعض، وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في الآخر، ثم وفقت بين ما بلغ وبين الثالث وضربته أو وفقه في الثالث، ثم ضربته في المسألة، ثم كل من له شيء من المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة. هذه سبق ما أثبت بالحساب تصحيح المسائل. إذا كان الانكسار على فريق واحد نظر بين سهامه ومسألته بنظرين، كل وفق المباينة. مثلا السهام 4 والرؤوس مثلا 6، هذا بينهم موافقة، موافقة بالنصف، تأخذ وفق الرؤوس تضربها في أصل المسألة. وإن كان متباين مثل 3 أو 4 تثبت الرؤوس مثل 3 وتضربها في أصل المسألة ومنها تصح. أما إذا كان انكسار على فريقين فأكثر، فإنك تنظر بين الرؤوس والسهام بنظرين، الموافقة والمباينة، ثم تثبت الرؤوس، ثم تنظر بين الرؤوس اللي أثبت مثلا بالمماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة. إذا كان عندك 3 و3 و4 و5، يقول 3 و3 بينهم مداخلة يكتب بأحدهم، وبين 3 مماثلة يكتب بأحدهم، 3 و4 مباينة، 3 و1 و3 و4 و12 و2 بينهم موافقة بالنصف، تأخذ 1 تضربه في 12 وهكذا، ويكون جزء السهم، ثم تضربه في أصل المسألة أو عولها العالة، فما بلغ فهو تصح، وكل من له شيء من الورثة يضرب في جزء السهم. هذا سبق معنا في التصحيح، ما تصحيح في الفرع. نعم. أحسن الله إليك. باب المناسخات. إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته، وكان ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول، قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزأك، وإن اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الأولى، فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، وإن لم تنقسم ضربت الثانية أو وفقها في الأولى، ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها، ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني أو وفقها، ثم تفعل فيما زاد من المسائل كذلك أيضا. وهذه المناسخات أيضا أخذنا في الفرائض، وعرفنا أنها 3 حالات. الحالة الأولى أن كل ميت أن يكون ورث الثاني هم بقية ورث الأول، فهذه الآية تختصر، هذه المسألة تختصر هذه الحالة. كان يموت شخص على 10 أبناء، ثم يموت واحدا بعد واحد فلا يبقى إلا 2، تختصر المسألة من عدد الأسر تكون من 2، أو مات على 5 إخوة لأم هم بنو عم، تختصر المسألة، ثم مات ولا يبقى إلا 3، تختصر المسألة من أصل 3. الحالة الثانية أن يكون ورث كل ميت لا يرثون غيره، فهذه تصح المسألة الأولى، ثم تجعل لكل ميت مسألة مستقلة، كما لو شخص عن 3 أبناء فلم تكن تركة حتى مات الأول على 2 والثاني عن 3 والثالث عن 4، مسألة الأول من 3 لكل واحد واحد، والميت الثاني مسألة من 2 لكل واحد واحد، والثالث مسألة من 3 لكل واحد، والرابع مسألة من 4، ثم تنظر بين المسائل تجد بينها إيش؟ تجدها بينها مباينة، تنظر بين كل مسألة بين كل ميت ومسألته تجد بينهما إيش؟ مباينة، وتثبت المسائل، تنظر بينها بالنسبة الأربع، ثم تضرب بعضها في بعض، مثلا 2 و4 بينهما مداخلة، و3 في 4 و12 لجزء السهم، تضربها في أصل المسألة 36، ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروب في جزء السهم، فالأول له 1 في 12 و12 مقسوم على ورثة لكل واحد 6، والثاني له واحد في 12 في 12 مقسوم على وقته هو أربعة لكل واحد نعم لكل واحد ثلاثة لكل واحد أربعة والثالث واحد في 12 في 12 مقسوم على ورثه أربعة لكل واحد ثلاثة والحالة الثانية يكون كله أن يكون ورث الثاني هم بقية ورث الأول لكن اختلف إرثهم أول معهم غيره هذه صح المسألة الأولى ثم تجعل الثاني مسألة ثم تنظر بينها بين مسألة وسيام فإن انقسمت صحة الثانية من صحة الأولى وإن لم تنقسم فتنظر بينهم بالموافقة أو المباينة فإن وافقت أثبت الوفق وإن باينت أثبت الجميع ثم تضرب الوفق أو المباينة في المسألة الأولى فما بلغ في المتصح وهي الجامعة فمن له شيء من الأولى أخذ مضروبا في الثانية أو في وفقها إن وافقت ومن له شيء من الثانية أخذ مضروبا في سيام وارثة أو وفقه وهذه مرت معنا في الفرائض مطولة لكن الفقهاء يذكرونها مختصرة نعم ها معادلة تشمل الحالات الثلاث كلها سواء اختلف كيف المعادلة يسمونها توحيد المقامات حيث يكون مسألة جامعة لكل المسائل بس كل مسألة تكون مستقلة أحسن وأوضح